بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم حول خلق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله، وما أجمل الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بآبائنا هو وأمهاتنا. كما قلنا مرارا في هذا الزمان وفي ظل أخطبوط الأعلام وما يسعى إليه مما يسمى من صناعة النجوم وإبراز المشاهير، إنه لمن العار على أمة الإسلام أن يجهل أبناؤها وشبابها وأجيالها شمائل نبيهم صلى الله عليه وسلم وفضائله وما أكرمه الله به من الخلق العظيم، كما قال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الوقت ذاته أن تجد في أبنائنا وفي ناشئتنا من يعرف دقائق وتفاصيل حياة الكثير من المشركين والكفرة والعابثين ومروجي الفجور والخلاعة والمجون والفساد، فإنها لمن الصور العار على أمة الإسلام أن يجهل أبناؤها شمائل نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان لزاما علينا أن نذكر أجيالنا بأجمل سيرة وأعطل سيرة وأكمل وأفضل وأحسن وأتم وأعلى وأنقى وأزكى وأسنى سيرة، ألا وهي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وشمائله الكريمة. من جميل شمائله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الصبر، فصبره صلى الله عليه وسلم قد بلغ الغاية والدرجة العليا احتسابا وتقربا لله سبحانه وتعالى، بل ضرب سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال في الصبر، وسطر أسمى معانيه ممتثلا قول الله سبحانه وتعالى: اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والحديث عن صبره صلى الله عليه وسلم هو في حقيقة الأمر حديث عن حياته كلها. أنت حينما تتكلم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أن هذه الحياة منذ أن أمر وشرف وكلف بهذا البلاغ العظيم إلى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم وهو في صبر وجهاد ومصابرة. الكلام عن الصبر في أخلاقه صلى الله عليه وسلم كلام عن حياته وعن سيرته بجميع تفاصيلها وأحداثها، فحياته صلى الله عليه وسلم صبر وجهاد ومصابرة ومجاهدة، ولم يزل صلى الله عليه وسلم في جهد دؤوب وعمل متواصل وصبر لا ينقطع منذ أن نزلت عليه أول آية وحتى آخر لحظة في حياته. قد عرف صلى الله عليه وسلم بصبره، وعرف عنه ذلك الثبات، بل هو صلى الله عليه وسلم عرف طبيعة ما سيلقاه في هذا الطريق منذ أول لحظة بعث فيها، وبعد أول لقاء بالملك عليه السلام حين ذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل، فقال له ورقة: يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. فوطن نفسه صلى الله عليه وسلم منذ البداية على الصبر والتحمل، صبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يصرفه عن ذلك صارف، رغم أنه تعرض لأنواع كثيرة من الآلام والمشاق والمحن، وهو في كل ذلك صابر ثابت كالجبل الراسخ وكالطود الأشم، يريد أن يواصل الطريق إلى نهايته. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. في أول الأمر كان يصبر على الناس في دعوتهم، بل ويلاحقهم ويتتبعهم في أنديتهم ويغشاهم في مجامعهم ومحافلهم في المواسم في الحج، يدعو من لقي، كل من لقي، لقي حرا أو لقي عبدا أو لقي قويا أو لقي ضعيفا أو لقي غنيا أو لقي فقيرا، فهو صلى الله عليه وسلم يدعو ولا يميز بين هذا وهذا، الكل يدعى إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يدعوهم إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له، ونبذ عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، والإيمان به وبنبوته والتصديق برسالته والدخول في دينه صلى الله عليه وسلم. وبرغم مشاعر الغضب المتفجرة في مكة ضده وبرغم العداوة وبرغم المعاناة، فإن ذلك لم يخفه صلى الله عليه وسلم أو يقعده، بل ظل يدعو ويربي الصحابة على الصبر والتحمل، وكان مستعينا بالله سبحانه وتعالى، ولا يعد الصحابة إلا بالجنة، لا يعد الصحابة لقاء هذا الصبر على الإسلام والإيمان والثبات عليه، لا يعدهم بالمال ولا يعدهم بالأموال ولا يعدهم بالملك ولا يعدهم بشيء من حظوظ الدنيا، وإنما صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كان يجتمع صلى الله عليه وسلم بالمسلمين ومن آمن به، يجتمع بهم في بيوتهم بعيدا عن أعين قريش، حتى تكونت جماعة منهم، وكان حوله من يعينه في البلاغ وينقل عنه كذلك ما أمر أن يبلغه. ظل صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في مواسم الحج والأسواق. جاء في الحديث عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الدين وكان جاهليا، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون حوله، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول: إنه صابئ. كلما ذهب النبي إلى مكان تبعه هذا الرجل الذي هو وضيء الوجه أحول ذو غديرتين ويقول للناس: إنه صابئ، إنه صابئ كاذب، يقول: فسألت عنه فذكروا لي أن هذا الذي يدعو الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي وراءه يقول إنه صابئ إنه كاذب هو عمه أبو لهب، والحديث في مسند الإمام أحمد. يا أخي تخيل إنك الآن رايح تدعو في مكان معين واجتمع الناس حولك، وأنت بهيبتك وبشتك ولا عمامتك ولا قلنسوتك ولا كل ما تتزين به وتتهيئ به أمام هذا الحشد وهذا الجمع الكبير، ثم احتشد الناس وقد شخصت أبصارهم إليك وشرأبت أعناقهم واستقبلوك بوجوههم وشنفوا أسماعهم وآذانهم يريدون أن يسمعوا منك ماذا تقول. فلما بدأت تتكلم وشرعت في الحديث وخاطبت الناس، قام رجل طويل وضيء الوجه ويعني له هيبة في موقفه أو في شكله، فقال: أيها الناس اسمعوني، يا من تسمعون لهذا الشيخ أو لهذا المتحدث أو لهذا الخطيب أو لهذا المتكلم، إن هذا الذي يحدثكم كذاب، هذا الذي يحدثكم شاعر كاهن كاذب يفتري ويقول ويختلق ما يذكره لكم. وبدأ يحطم كل ما تملك من وسائل البلاغ. بالله ما هو شعورك؟ ليس الأمر هينا أن الإنسان يكذب في مجلس ليس فيه إلا عشرة، فما بالك أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجامع الناس وفيما يغشونه ويجتمعون فيه من أسواقهم وأماكنهم. لقد صبر صلى الله عليه وسلم على هذا النوع من الأذى غاية الصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم. صبر صلى الله عليه وسلم على الفقر، وصبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه على الجوع، وصبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه على الإعراض عن زهرة الدنيا وعدم الالتفات لها، ممتثلا أمر الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يستطيع الإنسان أن يصبر على فقد الشيء إذا عجز عن الوصول إليه، أما أن يكون الشيء بين يديه ويخير أن يتزخرف ويتلألأ ويتكون ويتهيأ له ما بين يديه كما يشتهي ويريد، لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم لتبعته كنوز الدنيا ولتشكلت كما يريد ويشتهي، ولو شاء صلى الله عليه وسلم لأعطاه ربه لو أراد واختار زينة الدنيا لا تيسر له أن تجري له أنهار الدنيا ذهبا وفضة، ولكنه صلى الله عليه وسلم مع القدرة والإمكانية أن يقع له ذلك إلا أنه أراد أن يكون كسائر الناس، أن يعيش مسكينا وأن يموت مسكينا وأن يحشر مع الأنبياء والصديقين والشهداء الذين أعرضوا عن زهرة الحياة الدنيا. في الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، ثم قال عمر: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل، يعني من رديء التمر، ما يملأ به بطنه. رواه الإمام مسلم. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير. شوف، نحن ننام على الفرش الناعمة الوثيرة، ونركب السيارات، ونمشي على الماء في السفن، ونطير في الهواء في الطائرات، ونأكل فاكهة الصيف في الشتاء، ونتنعم بألوان الملذات، وما كانت تلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نام على حصير قد أثر في جنبه. فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الإمام الترمذي، والحديث صحيح. وفي الحديث عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، يعني هلال ثم هلال ثم هلال، ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. صبر على شظف العيش وقلة ذات اليد. فقلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ فقالت رضي الله عنها: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان، يعني على المنضدة، حتى مات، ولم يأكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. انظر إلى ما نتنعم ونتقلب فيه من ألوان النعم، وقارن حياته صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وأشرف الخلق وسيد ولد آدم، ومع ذلك صبر على قلة وشظف وأمر المعيشة في هذه الدنيا. ولو شاء أن تتبعه الجبال ذهبا وفضة لكانت، ولو شاء أن تتزخرف له الأودية وتجري له ذهبا وفضة لكانت، ولكنه صلى الله عليه وسلم صبر على شظف العيش. قال ابن بطال: وهذا الخبر لا يدل على فضل الفقر على الغنى، وإنما يدل على فضل القناعة والعفاف وعدم التبسط في ملاذ الدنيا. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما، يعني جلد حشوه ليف. رواه البخاري ومسلم. صبر النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة ربه، والصبر بابه واسع، ومن أعظم أنواع الصبر الصبر على الطاعة، والصبر على العبادة، والصبر على البلاغ، والصبر على الدعوة، والصبر على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من أصبر الناس على الطاعة، فقد أمره ربه بذلك بقوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقوله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا من الطاعات والعبادات أثبته وداوم عليه، فكان يجتهد في العبادة والطاعة ويصبر على ذلك صبرا على طاعة الله ذلا وخشية وانكسارا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، حتى كان من طول تهجده تتفطر قدماه من طول القيام، ويكثر من الصيام والذكر وغيره من العبادات، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. من المواطن التي صبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صبره على الأقدار، وصبره على ما يقع للإنسان من الفجائع، أن يفجع الإنسان بفقد أحبابه وفلذات كبده، عزاء فما يصنع الجازع ودمع الأسى أبدا ضائع، بكى الناس من قبل أحبابهم فهل منهم أحد راجع، وكل أبي لداعي الحمام إن يدعه سامع طائع، يسلم مهجته راضيا كما مد راحته البائع، فدل ابن عشرين في قبره وستين صاحبها راتع، وكيف يوقى الفتى ما يخاف إذا كان حاصده الزارع. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في الصبر على فقد الفلذات، فلذات الأكباد والأولاد، مات له من الذرية عدد، يموت هذا تلو الآخر من أولاده وبناته، كان له من الذرية سبعة توالى موتهم واحدا تلو الآخر، لم يبق منهم إلا فاطمة رضي الله عنها، سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة أم الحسنين سيدي شباب أهل الجنة. لم يهن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لان، وما لانت قوته أو ضعفت عزيمته بالمصائب التي حلت به، ولو كان من بينها موت أولاده، والإنسان يرجو أن يكون له من الولد ما يشد به عضده، لكن قوته بالله سبحانه وتعالى وعزيمته قوية بالله سبحانه وتعالى، فصبر صبرا جميلا. في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت إبراهيم وهو يجود بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبناء وبنات أولاد النبي صلى الله عليه وسلم يموتون بين يديه، لم يبقى إلا فاطمة، ماتت بعده بستة أشهر رضي الله عنها. أنس يحدثنا عن هذا المشهد، سيد الأمة سيد الخلق له أولاد ماتوا، ثم هذا إبراهيم يجود بنفسه، ينازع روحه تشنج يعني تقعقع تخرج روحه، فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. هكذا صبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، واحتسب عند الله سبحانه وتعالى ما ناله حينما يعادى الإنسان ويؤذى ويتسلط عليه ويتفنن في ألوان الإيذاء به وله وعليه وفي طريقه وفي قضيته وفي سبيله، لعله أن يجد حوله من يكون له أنسا من ولد يتربى ويكون وارثا ويكون عضيدا ويكون منعة وقوة، ثم يجد أن هؤلاء الأولاد يموتون تلو الآخر. وأنس يقول: شهدت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه وروحه تفيض ينازع تخرج روحه، والنبي صلى الله عليه وسلم تدمع عيونه رحمة رحمة رحمة، وهو رحمة للعالمين، فما بالك برحمته بولده وفلذة كبده وحشاشة فؤاده. ثم يقول: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا بشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، كما نسأله سبحانه أن يرفع درجاتنا، وأن يصلح ذرياتنا ونياتنا وأعمالنا، ولا ننسى الدعاء لإخواننا في بلاد الشام. نسأل الله أن يعجل لهم الفرج والنصر العاجل. اللهم يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، نسألك اللهم أن ترحم إخواننا في بلاد الشام وأن تجعل أمواتهم من الشهداء وأحياءهم سعداء. اللهم آوي شريدهم وطريدهم وفك أسيرهم واجبر كسيرهم. اللهم نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تؤوي شريدهم وطريدهم، ونسألك اللهم بعزتك وقدرتك يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أن تنزل بأسك وبطشك ورزك وأليم عذابك وعقابك بأولئك الذين تسلطوا على الأبرياء والنساء والضعفاء في بلاد الشام. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم فتكوا وقتلوا ويتموا وأثكلوا وتسلطوا، نسألك اللهم بعزتك يا من لا يعجزه شيء أن تجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية ولا ترفع لهم راية. اللهم خالف بين قلوبهم واجعل سلاحهم إلى صدورهم وكيدهم إلى نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم ومن عاونهم ومكن لهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.